إذا كسب إلى أبيه وجده، ولكن إذا أرض غير أرض أخرج من الحجاب غير الميت. ظاهر لا بأس، لأن الإنسان يكون في الحجاز في نجد، لا بس هو الحجاز ما يخالف، ما بأس فلان من فلان النجدي أو فلان من فلان الحجازي وهو من أهل النجد، بس إنه فيه كذب فقط، لكن ما يلحقه هذا الواجب إلا إذا كان هناك التباس، يعني فيه اسم مشترك، فهذا قد يلحقه.